هذا سقراط من 8 وأنا عمر الجريسي أستضيف قادة التحول وقادة الأعمال وقادة الرأي. ضيف حلقتنا اليوم هو معالي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، قيادي سعودي شهد محطات تاريخية في مسيرة هالبلد،